بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة يوسف في آية 21: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الليلة إن شاء الله نكون في رحاب القرآن الكريم وفي ظل سورة يوسف وتحت عنوان الإرادة الإلهية والإرادة البشرية وما الفرق بينهما وأيهما الغالب، ومن ثم ندخل في تفسير وتأويل مفردات الآية التي نحن في ظلها ورحابها، ومن ثم الآية التي تليها، ثم بعد ذلك إن كان لنا وقت إن شاء الله نذكر شيئا من قصة يوسف، حيث أنه القصة وصلت إلى الحوار الغرامي إن صح التعبير بين زليخة ويوسف، حيث أنه راودته التي هو في بيتها، المراودة من باب المفاعلة كما سنذكر بمعنى المحاورة، فأي حوار كان بينهما وماذا جرى في ذلك البيت الخلاب. عليكم السلام ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومن أسمائه وصفاته المريد. المريد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما نعتقده أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته مستجمع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال، فمن الصفات الجمالية أنه مريد، ويقابل الإرادة أنه مكره. فالله سبحانه وتعالى له الإرادة وله الكراهة، مريد ومكره. ومن حيث الإكراه تكون الهيبة، فالمكرهية لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه من صفات الجلال ومن أسماء الجلال. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء جلالية وأسماء جمالية، كما أنه في صفاته عندنا صفات جمالية وصفات جلالية. صفات الجمالية ما فيه الأنس والرحمة، أنه الرحمن الرحيم الودود الشفيق العطوف الكريم السخي، هذه الأسماء كلها تدل على الرحمة الإلهية. أسماء الجلال الذي فيه الهيبة، المتكبر القهار الجبار المنتقم، كلها يتجلى منها الهيبة الإلهية. طبعا كل اسم جميل باطنه جليل، وكل اسم جليل باطنه جميل، يعني ما كان ظاهره جميلا باطنه جليلا، وما كان باطنه جليلا فباطنه جميلا. هذا بحث في الأسماء لا نتعرض له طلبا للاختصار. إجمالا، الله سبحانه وتعالى مريد ومكره. ربما المكرهية في الله سبحانه وتعالى بأنه لا يريد في مقابل الإرادة، يريد شيئا ولا يريد شيئا آخر. بالنسبة إلى الإرادة الإلهية، وقع اختلاف بين علماء الكلام على أنه من الصفات الذاتية، حيث أنه الصفات الذاتية سبعة، كما عند العلامة الحلي، كما عند خواجة نصير الدين الطوسي، وكثير من علمائنا الأعلام من يذهب إلى هذا القول. وربما المشهور بين أعلامنا أنه الصفات الثبوتية سبعة: الله العالم الحي القادر المتكلم الصادق المريد المكره، هذه تعد من الصفات الذاتية، يعني الصفات عين الذات والذات عين الصفات، فالعلم عين ذات الله. هذا ما نعتقده نحن الإمامية خلافا للأشاعرة ولإخواننا السنة، حيث يعتقدون أن هذه الصفات زائدة على ذات الله، ومن ثم يلزم على قولهم تعدد القدماء، وتعدد القدماء شرك، فيلزم الشرك حينئذ. لكن نحن نذهب إلى أنه هذه الأسماء، هذه الصفات، إنما هي عين ذات الله. فقيل كون الله سبحانه وتعالى مريدا، الإرادة عين الذات الإلهية. ولكن ما أذهب إليه وذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب دروس اليقين في معرفة أصول الدين، وكتاب عقائد الإمامية، وكذلك هذه باعتبار كتب مطبوعة وغير المطبوعة، شرح الباب الحادي عشر وشرح التجريد، أثبت على أنه الصفات الذاتية لله هي ثلاثة فقط، وهي عبارة عن العلم والقدرة والحياة. هذا بحث أيضا لا نتعرض له طلبا للاختصار. إجمالا، الله سبحانه وتعالى مريد، بمعنى أن الله يريد. الله لما خلق الإنسان، وكان الإنسان خليفة الله في خلقه، تجلت الأسماء الإلهية في هذا الإنسان. من عظمة الإنسان أنه كان مظهرا ومرآة لصفات الله ولأسماء الله. فإذا كان الله مريدا، وإذا به الإرادة الإلهية تتجلى في الإنسان، فالإنسان يكون مريدا أيضا. إذا كان الله مختارا، الاختيار يتجلى في الإنسان، فكان الإنسان مختارا، أنه هديناه النجدين، إما أن يختار نجد وطريق الخير، وإما أن يختار نجد وطريق الشر. إذا كان الله عالما، العلم يتجلى في الإنسان، فالإنسان يكون عالم. إذا كان الله زارعا، الزرع والزارعية يتجلى في الإنسان، فالإنسان يزرع. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم ترزقونه أم نحن الرازقون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذه الصفات الإلهية كلها تتجلى في الإنسان، وهذا يدل على عظمة الإنسان. واقعا الإنسان عظيم، مع الأسف ما نعرف قدر أنفسنا، طوبى لمن عرف قدر نفسه. الإنسان عظيم، عظيم جدا، ولا زال ذلك الكائن المجهول هو الإنسان، ما حد ما يعرف قدر الإنسان وقيمة الإنسان، حتى الإنسان نفسه ما يعرف قيمته وقدره. الله خلقه على صفاته وعلى أسمائه، وكما يقال على صورته سبحانه وتعالى. خلق آدم على صورة الرحمن، فصوركم وأحسن صوركم، خلقكم فأحسن خلقكم، استخلفكم في الأرض، استخلفكم في الخلق لكي يكون الإنسان خليفة الله في الخلق. فلذا كان الإنسان مرآة رب العالمين. فالإرادة الإلهية، الله مريد، وهذه الإرادة الإلهية، الإرادة بمعنى تعلق العلم بالشيء الذي يريده ويقصده. الإنسان مثلا يقصد شيئا فتتعلق إرادته، الإرادة عبارة عن حالة نفسية، كيف نفساني في الإنسان، أنه يشتاق إلى الذي يريده. مثلا عندما أريد أن أشرب هذا الماء، يقال مقدمات الإرادة: العلم بالشيء، ثم التصديق بفائدته، ثم الشوق المؤكد. بحيث هذا الشوك المؤكف يحرك عضلاتي، فعضلاتي تتحرك إلى أخذ الإناء ومن ثم شرب الإناء، فعند ذلك يقال فلان أراد شرب الماء فشربه، تعلقت إرادته بشرب الماء. لماذا؟ لأنه تصور الشيء، علم بالشيء، صدق أنه هذه فيه فائدة، شرب الماء فيه فائدة للبدن، يرتوي بعطشه، ثم بعد ذلك صار عنده شوق لشرب الماء، اشتد هذا الشوق، حرك عضلاته، حرك الخلايا إلى أن مد يده وأخذ الإناء وشرب الماء، فتعلقت إرادته بشرب الماء. هذه بالنسبة للإنسان هناك مقدمات، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى بدون مقدمات. إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى كلمة كن فيكون هذا إنما هو تسامع مجازية، وإلا حتى هذه الكلمة لم يكن في الله سبحانه وتعالى. فالإرادة الإلهية معنى تحقق الشيء، بمجرد أنه تتعلق الإرادة الإلهية بخلق شيء يخلق ذلك الشيء، وحتى يخلق الأشياء من العدم، خلق الله الأشياء من العدم، خلق الله الشيء ثم خلق الأشياء من الشيء بالمشيئة الإلهية. على كل حال الإرادة الإلهية تجلت في الإنسان. المشكلة هنا أن هذا الإنسان بعض الأحيان يضيع نفسه، لما يضيع نفسه وينسى نفسه أنه هو مخلوق، لما يشوف هذه القدرة الإلهية تتجلى فيه سرعان ما يدعي الربوبية، بس يشوف نفسه شوية يتمكن، صحته زينة، سالم، الناس يحترموه يطيعوه، رأسا يشوف يدعي الربوبية، لأنه الله سبحانه وتعالى هذه صفات الكمال يعطيها للإنسان، فالإنسان لجهله لنقصه يتصور أنه هو كل شيء، فلذا بمجرد ما يرى هذه الإرادة وكان صاحب إرادة قوية تصميم قوي، وإذا بيدعي الربوبية كفرعون وأمثال فرعون. السيد الإمام رحمة الله عليه أول مجلس شورى إسلامي عندما تشكل وذهب الأعضاء والمندوبون ذهبوا إلى السيد الإمام في لقاء نصحهم، قال كلكم تحملون نفس فرعونية، كلكم تدعون الربوبية، بس المجال ما مفسوح لكم، وإلا كل واحد من البشر يدعي الربوبية، بس يفسح له المجال، خلي يصير عنده مجال فرعوني يشوف شلون يدعي الربوبية. الكل يدعي الربوبية، ويكفيك شاهدا أنه في البيت، يشوف في البيت هذه المرأة المسكينة والأولاد إنما هم أسارى بيدنا، وإذا به يدعي الربوبية ويدعي الفرعنة والسلطنة والصدامية، وحيث يصير صدام ثاني في البيت. ليش؟ لأنه عنده هاي الربوبية موجودة، هاي النزعة، نزعة الربوبية في الإنسان أكو موجود، الله شكل خالقه. لذا بعض الأحيان ينسى، ينسى ويغفل على أنه هو مخلوق، هو عاجز، هو لا شيء، الشيء هو الله جل جلاله، لذا يدعي الربوبية ويتفرع في حياته. فالله سبحانه وتعالى لتهذيب هذا الإنسان ولتذكير الإنسان وإرجاع الإنسان إلى أصله، أنه لم تكن شيئا مذكورا، يا أخي أنت لم تكن شيئا مذكورا، خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جعل لك الذكر أنه أصبحت شيئا مذكورا، إنسانا سويا سالما، تحمل أخلاق، تحمل علوم، تحمل فنون، فنان، عالم، عارف بالله وما شابه ذلك. هذه بعدين كلها الله، وإلا كنتم في بطون أمهاتكم تعلمون شيئا، لا لا تعلمون شيئا، في بطون أمهاتكم ذبانة، إذا أرادت تجي على وجهك ما تقدر تطرد الذبانة وأنت في المهد، تبشي إلى أن تجي الوالدة تطرد لك الذبانة، عاجز بتمام المعنى. ولكن الإنسان بعد شو تسوي له لما يصير عنده شوية قدرة؟ ينسى ويدعي الربوبية حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى ويقول أنا ربكم الأعلى. عظيم وعجيب، هم الإنسان عظيم وهم عجيب. لذا الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف أراد أن يذكرنا على أنه والله غالب على أمره. يا إخوان أيها المؤمنون، يا من تقرؤون القرآن في شهر رمضان وأنتم في رحاب سورة يوسف، والله غالب على أمره. لماذا؟ لأنه 10 أنفار طلبوا من يوسف شيئا، أرادوا من يوسف شيئا، والله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر. في الحديث الشريف عبدي أريد وتريد، بس خليها بذهنك، لا يكون إلا ما أريد، ولكن إذا رضيت بما أريد كفيتك ما تريد. هاي الرحمة الإلهية هنا تتجلى، أنه عبدي أريد وتريد ولا يكون إلا ما أريد، لأنه أنا رب العالمين، أنا أعرف بصلاح عبادي ماذا ما هو بصلاحهم، حتى لو تدعوني ليلا ونهار عندما لم يكن بصلاحك لا أعطيك، إنما أذخر لك الدعاء واستجابة الدعاء إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أذخر لك الدعاء واستجابة الدعاء في ذلك اليوم لأني أعرف بصلاحك. فتريد وأريد، ولكن إذا رضيت بما قسمت لك، إذا رضيت بما أريد كفيتك حينئذ ما تريد، شو تريد أمتك عند ذلك، ما تريده أمهده لك. إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب يوفقه. فإن المؤمن، الإمام الجواد روحي فداه يقول المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، واحدة من الخصال توفيق من الله، حياتي يحتاج إلى توفيق من الله. توفيق يعني تكون الأمور على وفق المراد، هذا معنى التوفيق، أن الأمور تجي عدلة، بعض الأحيان الأمور تجي عوجة، بعض الأحيان شوف الأمور تجي عدلة طبيعية على مسارها الطبيعي، تقول الحمد لله أنا موفق في حياتي، موفق في حياتي يعني شو؟ يعني الأمور جتي على وفق المرام، شو تريد؟ الله جاب على عدلة لك. فعبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، ولكن إذا رضيت بما أريد أنا عندئذ أكفيك ما تريد. فعشرة أنفار أرادوا من يوسف شيئا والله أراد شيء آخر، لذا الله غالب على أمره، في هذه الآية الشريفة يشير إلى هذا المعنى، أنه والله غالب على أمره. يعقوب على نبينا وآله عليه السلام أراد من يوسف ألا تحكي قصتك إلى إخوتك، لماذا؟ قال لأنهم يحسدوك، إذا الإخوة أنا أدري بهم إيش بهم من مرض، عندهم مرض حسد، فلا تقصص رؤياك. لكن الله أراد أنه الرؤيا تصل إلى الإخوة، وإذا به صار أمر الله. أراد يعقوب شيئا وأراد الله شيء آخر، مع أنه يعقوب نبي من الأنبياء، لكن مع ذلك إرادة الله تعلقت أن هذه القصة وهذه الرؤيا تصل إلى أذن الإخوة، لذا وصل القصة من خلال أمهم، وصل القصة إلى إخوة يوسف. فأراد الله شيئا ولا غالب على أمر الله، ولا غالب، ما حد ما يغلب أمر الله، إذا أراد الله شيئا هذا هو خلاص. فيعقوب أراد شيئا والله أراد، وإذا به لا غالب لأمر الله. أراد يعقوب من إخوة يوسف أنه هذا أخوكم صغير يتيم، المفروض أنه يصير عندكم في المحبة مع الأخ، وإذا به أراد الله أن يخلق في نفوس هؤلاء العداوة، فعادوا يوسف. أراد الله شيئا ويعقوب أراد شيء آخر. أراد الإخوة أنه يلقوا أخوهم، يلقوا أخاهم في البئر حتى يذلوه، وإذا به الله سبحانه وتعالى نجاهم من البئر. أرادوا مذلة يوسف، وإذا به صار يوسف عزيز. أرادوا أن يكون يوسف مملوكا يباع ويشترى في السوق، وإذا به أصبح ملكا من المملوكية إلى الملك، أرادت الله. وأرادت زليخة من يوسف الحرام، وأراد الله الحلال، بعد ذلك تزوج يوسف من زليخة بحلال لأنه أراد الله ذلك. أراد يوسف أن يخلص من السجن عندما اثنين جوا وحكوا لهم القصة وشافوا رؤيا، واحد كذبا واحد صدقا، ويوسف فسر لهما ذلك عندما علم أنه أحدهما سينجو قال اذكرني عند ربك، ترى أنا ما أريد أبقى بالسجن، قال اذكرني عند ربك يعني عند الملك. هذه نكتة في القرآن، عندما يقال ربك يقصد به الملك عزيز عزيز مصر، وعندما يقال ربي يقصد سبحانه وتعالى. فقال اذكرني عند ربك يعني عند من يربيك. الرب له معاني خمسة، منها الشيخ، منها السيد، منها كبير القوم، ومنها الملك. فاذكرني عند ربك عند ملكك. نسى الله سبحانه وتعالى، فأنساه الله، فأنساه الشيطان ذكر الله، نسى الله سبحانه وتعالى، قل اذكرني عند ربك. الله أراد أن يبقى في السجن، فلبث في السجن سنين، بقى سنين 14 سنة يقال، ويقال 7 سنوات، ويقال أكثر وأقل، على كل حال لبث سنين جمع سنين، لا أقل 3 سنوات لأنه أقل الجمع 3، فلبث سنين في السجن. فأراد يوسف شيء وأراد الله شيء آخر، فكان ما أراده الله. يعني أيها البشرية، ما تريدونه لا يكون إلا بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يعني على أن الإنسان مجبور على العمل، لا، لا جبر ولا تفويض، إنما أمر بين الأمرين. بحث الجبر والتفويض طبعا بحث مفصل وعويص، بحر عميق أمير المؤمنين يقول. وليل مظلم. على كل حال نحن ما نعتقد أنه لا جبر لا تفيد بحول الله وقوته أقوم وأقعد. أفضل جواب للجبر أنه صحيح الحول والقوة من الله، لكن نسبة القيام والقعود لي أنا الذي أقوم وأقعد. فإذا أنا فاعل فعلي، فأنا الذي أثاب على فعلي وأنا الذي أعاقب على فعلي. وإلا إذا كانت مسألة الجبر والجبرية يلزم بطلان الثواب والعقاب كما في أحاديثنا الشريفة. فعليه إرادة الله تتعلق وإرادة العبد، لأنه يدعي الربوبية. تارة أريد ما أراده الله، يعني إرادتي في طول الإرادة الإلهية، هذا شيء ممدوح. ولكن تارة لا، أنا أريد في عرض إرادة الله، يقول لك ولا غالب على أمر الله. إذا كانت إرادة الإنسان في عرض الإرادة الإلهية، يعقوب أراد شيئا في عرض الإرادة الإلهية، لا والله غالب على أمره. الإرادة الإلهية تتحقق حينئذ. فكل ما يريده الإنسان إذا كانت إرادته في طول الإرادة الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه يعطيه ما أراده. أما إذا كان بنحو فيه الأنانية وفيه حب الذات وفيه ادعاء الربوبية وما شابه ذلك، لا، إرادة الله هي الغالبة. هذا ما نستفيده من قوله تعالى والله هو غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسألة الأكثرية فهي مسألة مهمة في القرآن الكريم، أنه الرأي العام له قيمة في الثقافة القرآنية، الأكثرية له قيمة في الثقافة القرآنية، في القاموس الإسلامي على ضوء القرآن الكريم والعترة الطاهرة، أنه الأكثرية له قيمة أو لا؟ ظاهر الآيات أنه الأكثرية لا قيمة لها. بما هم أكثرية لا، تارة بما هم عقلاء وآراءهم صائبة، نعم يؤخذ بالأكثر فيما إذا كان آراءهم صائبة. أما إذا كان الأكثر يتبعون الهوى، أكثرهم تضافروا على بنت رسول الله فاطمة الزهراء في هضمها وظلمها وغصب حقها وفدكها وكسر ضلعها، في مثل هذا المورد الأكثرية مو من الممدوحين، لا، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم كالأنعام بل أضل. هاي الأكثرية مذمومة. الرأي العام ما إلنا حق أنه نقول أنا مع الناس مع الرأي العام، شو تقول الناس أنا هم أقول، لا، لا تكن أمعيا كما ذكرنا في المحاضرات السابقة أنه أنا مع الناس، الإمام نهى عن ذلك، لا، لازم يصير عندك موقف. كل إنسان في مقابل القضايا والحوادث لازم يصير عنده موقف، لأنه الله أعطاه حجة باطنية وهو العاقل، أعطاك عقلانية، المفروض أنه تنتفع من عقلك من ذكائك من فكرك من ثقافتك من خلفية ثقافية إيش عندك لازم تنتفع منها. فحينئذ لك موقف، ولا يحق لنا أن نقول أنا ويا الناس، يقول الناس إحنا حشر مع الناس عيد، لا، ماكو حشر مع الناس بالإسلام، ماكو حشر مع الناس عيد، ولا أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس للحق كاروا أصلا يكرهون الحق. الآن شوف المؤمنين المتدينين بالمساجد إيش قد إحنا كل مجموعنا الآن مثلا 200 نفر، هم ما كنا 200 نفر، لكن خلي تصير لعبة بالكرة، كرة القدم بالملعب، شوف بالآلاف الملعب يغص بالشباب، أكثر الشباب إنما يحبون الونسة والكيف والطرب وما شابه ذلك، حتى في شهر رمضان، حتى في شهر رمضان تجد الشباب الآن اطلع برا وشوف الشوارع، مع أنه قم بلدة دينية إسلامية مذهبية، يشوف الشوارع غاصة بالشباب يلعبون طوبة للصبح، لساعة 3 الصبح مر عليهم وشوف يلعبون طوبة، وأما مجالسنا ومحافلنا هذا شيء يدل على أنه الأكثرية أهل حق أبدا وقليل من عبادي الشكور. فعلى كل حال أكثرهم لا يعلمون بما جرى على يوسف من الأحوال وتغير الأحوال، فأكثرهم لا يعلمون، أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الزمان وما جرى على يوسف وأنهم لا يعلمون بما جرى عليه. هذه باعتبار تتمت ما بقي من الآية السابقة. وأما آية الليلة فنقول في مفرداتها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله من أعادها ثانية. طيب أفواهكم بالصلاة ثالثة. صلى على محمد وعلى محمد. في قوله تعالى في الآية 22 زين القصة وصلت أنه بقي يوسف في دار زليخة في بيت زليخة، دخل وعمره في أكثر الروايات كان 12 سنة وبقي حتى بلغ 18 سنة، بعض الروايات يقولون 15 بعضهم يقول إلى 32 بعضهم يقول إلى 20 سنة، بس في رواياتنا عن إمام زين العابدين أنه القصة لما حدثت والمغازلة بين زليخة، يعني مغازلة من قبل زليخة طبعا لا من قبل يوسف، والمراودة والمحاورة بين زليخة وبين يوسف في بيتها، إنما كان يوسف أنذاك 18 سنة، يعني من 9 سنوات إلى 18 سنة، هذه السنين كان يوسف في بيت زليخة في بيت العزيز. ولما بلغ أشده، الله سبحانه وتعالى يقول لما بلغ أشده يعني صار شاب شديد، فلما بلغ أشده ماذا فعلنا مع يوسف؟ آتيناه، احنا اعطيناه، آتيناه حكما وعلما، اثنين حكمة وعلم، ما الفرق بينهما سأذكر. آتيناه حكما وعلما ليش؟ لأنه يوسف كان من المحسنين، والمفروض أنه احنا لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، فمن كان محسنا لا نضيع جزاء المحسنين، لذا قال وكذلك، يعني فلسفة أنه آتيناه حكما وعلما، أعطيناه الحكمة والعلم، نعطي للعلماء العلم لماذا؟ لأنه كان من المحسنين، كان عنده إحسان لنفسه للطبيعة للناس، كان محسنا، يعني كان يصدر منه الإحسان. ما هو الإحسان؟ سنذكر ذلك. على كل حال كان مصدر للإحسان، مظهر ومرآة للإحسان. فبما أنه كان من المحسنين الله سبحانه وتعالى يعطيه حينئذ، آتيناه حكما وعلما. الذي نستفيد من هذه الآيات الشريفة ومن مفرداتها بالخصوص، أنا ذكرت مرة أخرى أكرر، وتكراري إن شاء الله يكون من باب المس، كلما تكرر يتضوع تظهر رائحته أكثر فأكثر إن شاء الله، من هذا الباب أكرر على أنه مقصودي أنه نرجع القرآن إلى حياتنا العلمية، وإحنا نتعلم شلون نستفاد من هاي الكلمات، ولا سيما نحن من أهل اللغة العربية، يعني إحنا من أهل القرآن، لغة القرآن لغتنا ولغتنا لغة القرآن، وهذا نعمة عظيمة الله سبحانه وتعالى أنعمها علينا أنه جعلنا من أهل لغة القرآن، من العرب، ونعرف اللغة العربية، هذا فضل من الله. ولما بلغ أشده، أشده من شد يشد بمعنى الاستحكام، عندما العقدة تعقدها بين مثلا حبل مقطوع وتعقد العقدة، هذه العقدة بعد استحكامها باللغة العربية يسمى الشد، شد العقدة، يعني أحكمها واستحكمت العقدة حينئذ، لذا بمعنى الاستحكام كعقدة الحبل، وهو كناية عن الاستحكام الجسمي والروحي. فلما استحكم جسمه وروحه آتيناه، يعني لما صار شديدا في جسمه باسط الجسم وباسط الروح، عند ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه، آتيناه حكما وعلما. يستعمل في القرآن هذه الشدة، يستعمل تارة، هذه ثقافة قرآنية من باب أضف إلى معلوماتك، تارة يستعمل بمعنى البلوغ كما في سورة الإسراء آية 34 حتى يبلغ أشده، بالنسبة لليتيم أنه لا يعطى المال لليتيم حتى يبلغ أشده، عندما يبلغ أشده معنى البلوغ، يعني إذا وصل إلى مرحلة البلوغ عند ذلك سلم الأموال لليتيم، لك حق أنت الوصي أو أنت الولي تسلم الأموال إلى اليتيم. وتارة بمعنى بلوغ 40 سنة كما في سورة الأحقاف آية 15 بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وتارة قبل سن العجز والشيخوخة كما في سورة الغافر 67 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، يعني في سن الكهولة 40 إلى 50 إلى 60 ومن ثم تبدأ سن الشيخوخة والعاجز من 70 فما فوق. هذا ما نستفيده من كلمة ولما بلغ أشده. بلغ أشده لا بد للعلم، آتيناه حكما وعلما، لا بد للعلم والحكمة من وعاء يتحملها أو يتحملهما. يعني لما الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي الحكمة، الله حكيم، لا يعطي الحكمة إلا إذا كان هناك وعاء يتحمل. لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: يا كميل، القلوب أوعية خيرها أوعاها. المفروض الإنسان عنده وعاء ظرفية، لما تريد تطيفة كلمة فد حكمة فد علم، أو لا حتى بالقضايا المادية إذا تريد تطيش شيء مثلا لازم يشوف وعاء يتحمل ولا. أكو بعضنا ما يتحملون، ظرفيته قليلة جدا. المفروض الإنسان عندما يتعامل مع الناس يرى ظرف الناس وظرفية الناس، إنه هذا إيش قد عنده استعداد يتحمل. تريد تهدي له هدية، ترى الهدية تهدي له يتحمل مثلا 100,000 تومان، إذا هديت له 10 ملايين تومان هذا يضيع نفسه بعد، ما يعرف نفسه أصلا. لما تهدي له 10 ملايين تومان وهو قيمته مثلا أو ضرب فيته إنما 100,000 تومان. فالمفروض أنه الإنسان الحكيم عندما يهدي شيئا أو عندما يعطي شيئا، أو الله سبحانه وتعالى لما يعطي العلم والحكمة، لابد أن يكون وعاء يتحمل ذلك. لذا قال: ولما بلغ أشده، يعني صار عنده وعاء، يوسف صار عنده وعاء لإتيان الحكمة والعلم، فالله سبحانه وتعالى أعطاه. ثالثا: رفع الدرجات الإلهية يتم في وقته، يعني لا تستعجل، الله سبحانه وتعالى يعطيك في وقته. بعضنا مثلا يستعجل على الدنيا أو على مقام الدنيا أو ما شابه ذلك. شوف هذه الظاهرة موجودة الآن مثلا، بعده هو في بداية السطوح العالية مثلا أو أستاذ في السطح العالي وإذا به يدعي المرجعية، ليش مستعجل؟ خلي الدنيا تأتيك الذليلة، حتى إذا أرادت أن تذهب تذهب ذليلة من عندك أيضا، لا تعطي دينك الخاطر مثلا مقام أو جاه أو ما شابه ذلك. هذه نقطة مهمة، أنه الإنسان أخلاقية، أنه الإنسان بعض الأحيان تأتيه الدنيا تارة يتكالب عليها، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، يتكالب ويتصارع، يسقط فلان ويحكي على فلان وما أدري، يكتب عن فلان إلى أن حتى يمهد إلى مرجعيته مثلا أو يمهد إلى رياسته إلى فلان، تارة هكذا هذا بعدين يزول، ولا ترى لا، الله سبحانه وتعالى في وقته يعطي الجاه والمقام، يعطي المال وما شابه ذلك. لذا يقول: فلما بلغ أشده آتيناه. احنا نطيب وقتها، احنا نطيب على كل حال، وهذا من اللطف الإلهي. العلم غير الحكمة، هذا شنو؟ هذا موضوع لطيف. عندنا علم ومن يعلم يكون عالم، وعندنا حكمة ومن يعلم بها يكون حكيما. ما الفرق بين العالم والحكيم؟ طبعا كل حكيم هو عالم، لكن ليس كل عالم هو حكيم. هذه نقطة مهمة من ناحية المنطقية، بينهما عموما خصوص مطلق، بمعنى أنه كل حكيم هو عالم وليس كل عالم حكيم. لا، وياكم العلماء ما عندهم حكمة. ما الحكمة وما العلم؟ ربما 70 معنى يذكر للفرق بين العلم والحكمة، أكثر من 70 معنى ربما يذكرون العلماء من خلال الآيات، من خلال تفاسير العلماء، من خلال اختلاف النظريات بالنسبة إلى العلم وتعريف العلم. خلاصة القول: العلم هو عبارة عن المعرفة الظاهرية، والحكمة عبارة عن المعرفة الباطنية. هذا خلاصة القول. يعني أنا تارة أعلم بالشيء، يعني عرفت ظاهره. مثلا خلينا مثل مرة أخرى على هذا الإناء، أنا هذا الإناء قبل ما أشوفه من خلال الحواس الخمسة، باعتبار آليات المعرفة الحسية الحواس الخمسة منها البصر، فعندما رأيت انتقل صورة الإناء إلى القوة البنطاسية إلى ذهني إلى مخي إلى الحواس الباطنية، وأولها الحس المشترك ويسمى بالقوة البنطاسية، فانتقلت صورة الإناء إلى ذهني فعلمت بالإناء بعدما كان الإناء عني مغيبا، عندما انكشف ورأيته علمت به. أنا لما شفت الإناء شفت الظاهر أو شفت باطن الإناء؟ أنا رأيت ظاهره، علمت بظاهره، هذا علم. الحكمة مو هذه، الحكمة أنه يعلم باطنه، باطن هذا الإناء، ماذا في باطنه، ماذا وراء هذا الإناء، أكو فلسفة وراء هذا الإناء، فيعرف فلسفة ذلك، يعرف حكمة ذلك. فيلسوف يعني محب الحكمة، سيلا بمعنى محب، سوف يعني الحكمة، فيلسوف يعني محب الحكمة. فالفيلسوف والحكيم هو الذي يرى وراء الظواهر، بالفقه، بالقضايا الخارجية أو في أي شيء. مثلا فلا مثل لك هذا المثال اللي دائما كرره، أنا أرى الجدران علمت بها، الآن أشوفكم وشوفوني أرى الجدران وترونها، عندنا علم بهذه الحسينية المباركة وبالجدران، يا ترى عندنا علم بما وراء هذا الجدران؟ بأن الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس هذا الجدار يسبح بحمدي، لأنه ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله. ترى هذا الجدار الآن دا يسبح تسبيح تكويني، عندنا علم بذلك؟ لا، إنما نعرف الظاهر. الحكيم يعرف ذلك، الحكيم يقف على ما وراء الظاهر، بمعنى أنه يعرف الباطن، ما يعرف البواطن يكون حكيما. خلي أمثل بالقصة أفضل بنظري، أستقرب الموضوع أكثر حتى تشعرون ما الفرق بين الحكيم وبين العالم، واحد عليم واحد حكيم. الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم، ما الفرق بينهما؟ يقال فد واحد حلاق الملك يمشي في السوق، شاف فد واحد كاتب على حانوت دكانه أبيع الحكمة، طب للدكان، شاف الدكان فارغ كل شيء ماكو، قال ماذا تبيع؟ قال أبيع الحكمة، أنا أبيع وأشتري حكمة. رجل شايب كبير السن، صاحب تجربة بحياته، عنده تجارب والتجارب من الحكمة، فقال أنا أبيع لك حكمة، أبيع لك تجربة من تجربياتي. قال له خب بعنيها، قال لا جيب فلوس. قال له اشقد؟ قال له 100 دولار. قال الحكمة ب100 دولار؟ قال ما يعجبك لا تشتري، ما بيع شيء، بيع وشراء. هذا الحلاق قال احنا كل شيء مشتريه بحياتنا، خلي هاي الحكمة اللي ما مشتريها بحياتنا تخلي نشتريها نشوف شنو هاي الحكمة. طيب 100 دولار، قال اجيب الحكمة نشوف شنو هاي الحكمة، ينأكل ينشره يلبس ملبوس مأكول مشروب. قال هاتنيها جيبها اذا بالخزانة اذا مكان. قال اكتب، قال اكتب، قال اكتب الحكمة، مو اشتريت الحكمة 100 دولار؟ قال بل، قال اكتب. ماذا اكتب؟ اكتب اذا اردت ان تفعل فعلا ففكر في عواقبه، اذا اردت ان تعمل عملا ففكر في عواقبه. قال ها هي، قال بلي خلاص هاي حكمة وانتهت، 100 دولارك راح خلاص، لانه انا قلت الحكمة بعتك بعد ما يسترجع. هذا قال انا له وانا يراجعون، راحت بفلوس. من حرقة قلبه وين ما قام يمشي يكتب هالعبارة، إذا أردت أن تفعل عملا ففكر في عواقبه، كتبها، إجا للبيت بالباب كتبها، بالدولان كتبها، بالغرفة كتبها، إلى أن وصل القضية حادة صارت وياه إلى درجة أنه كتبها على شفرة الحلاقة، حتى على شفرة الحلاقة كتب إذا أردت أن تفعل فعلا ففكر في عواقبه. راحت الأيام، ورا مدة برهة من الزمن رئيس الوزراء سوى مؤامرة مع الحلاق على أنه تعال عندما تحلق الملك بالشفرة اذبحه. لما تذبحه؟ أنا أصير الملك وتصير رئيس وزراء، إلى متى تبقى حلاق؟ خلصتك رئيس وزراء. طلب دماغه تغسيل دماغ، طلب دماغه أن اقتنع هذا الحلاق. قال ما يخالف مولانا، في يوم الحلاقة كان يحلق الملك، يحلق الملك، والآن هو يرجع على أنه راح يذبح الملك، فوصل إلى أنه يحدد لحية الملك، لأن الملوك كان عندهم لحايا من قبل، فكان يحدد لحية الملك إلى أن يحددها بيدين الحق. شاف العبارة مكتوبة إذا أردت أن تفعل عملا تفكر في عواقبه، العبارة اللي كتبها على الشفرة، شافها راح يفكر، فكر فكر وقع شيء واقف. الملك قال ليش بيك؟ قال تريد الصدق؟ قال له يريد الصدق. طبعا هاي النكته لطيفه، احنا العراقيين مشكلتنا انه ساعتين والطرف المقابل نحكي بالاخير وراها نقول تريد الصدق، بحيث الطرف المقابل يتعجب يقول على هاي الساعتين انت ماكل راسي، شو اللي كان تكذب؟ هذا كله كان تكذب، انت تريد الصدق. فقال له تريد الصدق؟ قال له شنو الصدق هاي؟ تسنين عايش وياه ما صادق معي، شنو الصدق؟ قال له صدق انه انا مسوي مؤامره ويا رئيس الوزراء على انه عنده الحلاقة اذبحك، لكن هسه شايف فكرت في عواقبه، قلت هذا اللي انا اذبح الملك هو يقول انت خائن باكر الي تذبحني، فعليه ما راح يعطيني مجال. هذا شيء مو معقول انه يسوي انا رئيس وزراء رأسا يقول لك هذا ذبح الملك ولازم احنا نقتص منه ويذبحنا وتنتهي المسألة. فهذه مو صحيحة. فالملك اعجبه من هذا ثم قال علي برئيس الوزراء وحكم عليه بالاعدام وجعله رئيس الوزراء. فعرف قيمة الحكمة انه توصل الانسان الى ان يكون رئيس وزراء. اشتراها $100 لكن وصلتها الى ان يصير رئيس وزراء. هاي الحكمة يعني بواطن الشيء. الحكيم اقتربوا من الحكيم، اقتربوا من الصموت. هذا اللي يسكت دليل الحكمة. ذول اللي عندهم علم مع سكوت مو ثرثار، مثل يثرثر مثلا كثيرا والعياذ بالله، هذا مو حكيم، لانه بكثرة الكلام يدل على عدم الحكمة. من كمل عقله نقص كلامه، المفروض الكلام ناقص، ولا عدا الثرثرة في الكلام هذا يدل على انه ليس كامل العقل، ليس حكيما. فمن كان تقيا في الحديث الشريف فادنوا منه فانه يلقى عليه الحكمة. هذا التقي الصمود، قد افلح التقي الصمود لانه يلقى عليه الحكمة. اذا شفت رجل تقي وصمود وعالم وصمود اقتربوا منه تأخذون منه الحكمة، لان الله سبحانه وتعالى يلقي عليه الحكمة. ومن اخلص لله، كل واحد شاب من الشباب يخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه. أصلا كلامه كله حكيم، فعله كله حكيم، يعني يرى بواطن الأشياء، يرى حقائق الأشياء. الإمام ابن عبدين روحي في داهي يقول اللهم أرنا حقائق الأشياء، يعني بواطن الأشياء. ففرق على كل حال بين العلم وبين الحكمة. لذا الله أعطى ليوسف الحكمة كما أعطاه العلم. طبعا بداية أعطاه العلم، آتيناه علما وآتيناه حكما، آتيناه حكما معذرة، أعطاه الحكم الحكمة ثم أعطاه العلم، ومعا سوية قرين الحكمة مع العلم، لأن الواو واو عاطفة، يعني سوية أعطاه. آتيناه حكما وعلما، وهذا دليل من لطف الله سبحانه وتعالى. علوم الأنبياء من العلم اللدني، آتيناه علم النبي، علم مو كسبي وتحصيلي، حتى يتهم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه تعلم من الرهبان مثلا، أو تعلم من رجل أعجمي أو ما شابه ذلك. علم الأنبياء من لدن حكيم، يسمى بالعلم اللدني، ليس علم كسبي. لذا قال آتيناه حكما وعلما. سادسا، مقارنة العلم والحكمة يسعد الإنسان في الحياة، حكما وعلما. هذه النقطة للإدارة، إدارة البلد أو إدارة حسينية أو أي مكان، مجتمع صغير أو كبير، خدماتكم اذكروها للناس عندما تخدم في المجتمع. هذه من نصائح السيد الإمام لأهل الدولة، أنه عندما أتوا أهل الدولة عنده في لقاء قال اذكروا خدماتكم للناس خلال سنة مثلا سويتوا، اذكروا ذلك للناس. وكذلك اذكروا أسباب العزل والناصب. عندما تنصب لك واحد ليش؟ لأنه عنده مواصفات يستحق أن ينصب. عندما تعزله لماذا؟ ليش تخلي رجل متهم؟ اذكر سبب العزل، أنه لماذا تعزله؟ كما الله سبحانه وتعالى يقول آتيناه حكما وعلما، ليش؟ لأنه لنجد المحسنين. يذكر سبب ذلك، أنه احنا أعطينا هذا المقام وهذا المنصب، وهو العلم والحكمة منصب إلهي، لأنه لكي نجد المحسنين. فالزبة ذلك، سر ذلك أنه كان محسنا فأردنا أن نجازيه، كذلك نجزي المحسنين. ثامنا، الإحسان يستوجب القرب والجزاء الإلهي، نجزي المحسنين. تاسعا، المحسن ينال مكافأة عمله في الدنيا. هذا بحث لطيف. طبعا هذه كل وحدة يحتاج لها هي محاضرة في الواقع. احنا عندنا بحث حول المكافأة والجزاء، ما الفرق بين مكافأة العمل وجزاء العمل؟ الدنيا دار المكافأة وليس دار الجزاء، والآخرة دار الجزاء وليس دار المكافأة. يعني شنو؟ ما الفرق بينهما؟ المكافأة من الكفو، يعني مساوي، بمعنى أنه إذا عمل الإنسان عملا، اشتغل من الصباح إلى الليل، لما تريد تعطي أجرة، أجرته المفروض يكون أجرة المكافأة، يعني بمقدار عمله. إيش كم يشتغل؟ بمقدار العمل يعطى له، هذا يسمى مكافأة. تارة لا، جزاء الأجازين، وهو أنه اشتغل مثلا بمقدار 1000 دينار عراقي، لكن أنا أريد إجازي من باب الكرم، من باب السخاء، أريد أن أجازي أعطيه مثلا 10,000 دينار، مع أنه هو أجرت 1000. هذا ما يسمى مكافات، هذا إنما يسمى جزاء. طبعا بعض الأحيان الكلمات تتبادل، من الكلمات اللي يسموها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. عندنا باللغة العربية وبالنحو كلمات إذا اجتمعت افترقت، مثل الفقير والمسكين. إذا اجتمعوا في مكان كما في آية الزكاة، الفقير غير المسكين، فإن المسكين أسوأ حالا من الفقير. الفقير الذي لا قوت له خلال السنة، والمسكين من كان أسوأ حالا من الفقير. لكن إذا افترقت، يعني استعملت الكلمة الفقير على حدة والمسكين على حدة، اجتمعت، يعني تستعمل الفقير تارة بمعنى المسكين، وتستعمل المسكين تارة بمعنى الفقير. هذه يسموها كلمات إذا اجتمعت افترقت المعنى، وإذا افترقت في الاستعمال اجتمع المعنى. فالمكافات والجزاء أيضا كذلك، إذا اجتمعوا اثنين كافاه الله وجازاه، يعني شنو؟ يعني كافاه الله في الدنيا أعطاه بمقدار عمله، وجازاه في الآخرة أعطاه أكثر من عمله، لأنه الآخرة دار الجزاء. ركعتين الصلي، وإذا بيشوف الرواية حور العين 100,000، قصور ما أدري 20,000، هذا العدد الضخم الضخم جدا من الرحمة الإلهية لأجل ركعتين مثلا، أو لأجل إحياء ليلة القدر وما شابه ذلك. هذا كله ليس من المكافات، لو لا إحنا ما نستحق هذا، ليلة إحييناها خير من 1,000 شهر، ليلة واحدة إحييناها للصبح وإذا به أصبحت خير من 1,000 شهر. هذا إنما هو الجزاء من الله سبحانه وتعالى. الله بما أنه سقي وكريم وله كل شيء ورحمته بلا نهاية، كرمه بلا نهاية، يريد أن يعطي هذا الثواب، فالله يجازي كما يكافئ. النتيجة راح افتح لك فد أفق جديد يا شاب، هذا الحديث معك يخصك. تسألني على أنه أديسون يثاب على عمله، خدم البشرية بلا شك، خدم البشرية بهذا الضوء اللي احنا الآن واحد يشوف الثاني، إنما هي من خدمة أديسون. يا ترى يوم القيامة يدخل النار أو يدخل الجنة؟ لا، يدخل النار بلا شك، لأنه مشرك، لأنه كافر، والكفر والشرك يحبط العمل، فخدماته يوم القيامة ما لها قيمة، يعني لا يدخل الجنة. إذن الله كيف يجازيه؟ ها، الله يكافيه لا يجازيه. الله يعطيه كفاءة العمل، أنه يكافيه بأنه جعل اسمه يذكر في التاريخ، لأن هذا مكافأة عمل. والدليل على ذلك، هذه محاضرة كاملة حكيت عنها في إحدى رمضانات الماضية، على أن الله سبحانه وتعالى لما قال للشيطان أخرج فإنك رجيم، الشيطان قال أعطيني أجرة عملي، أنا أريد أجرة عملي، لأنه أنا ركعت لك ركوع واحد 6,000 سنة، الآن جيب العمل، جيب الأجرة، أعطيني الأجرة، أنا عملت لك وعبدتك فأريد أجرة عملي. قال ماذا تريد؟ قال انظرني إلى يومي يبعثون، انظرني إلى يومي يبعثون. قال لا، إنك من المنظورين إلى يوم معلوم، أنت تمهل لكن إلى يوم ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، لا إلى يوم القيامة. فلذا البقاء في الدنيا هذا يعتبر مكافأة عمل، هذا أيضا يعتبر جزاء عمل. فأديسون وأمثال أديسون لما يعملون عمل زين وصالح، الله سبحانه وتعالى يكافيهم في دنياهم، أنه يخلي اسمه بالتاريخ، يخلي اسمه بالموسوعة، يخلي اسمه مع المخترعين والمكتشفين، على كل حال يخلد اسمه بالتاريخ، هذه مكافأة عمل. أما جزاء العمل بما أنه مشرك فعمله يكون محبوطا حينئذ، يحبط عمله للشرك. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى ينال المحسن مكافأة عمله في الدنيا كما ينال جزاؤه في الآخرة، كذلك نجزي المحسنين. عاشرا، ليس كل من كان له القدرة الجسمية والعلمية ينال اللطف الإلهي، بل لا بد من الإحسان أيضا بأن يكون محسنا حتى الله سبحانه وتعالى يعطيه الرحمة الإلهية ويعطيه الخير ويعطيه العلم والحكمة وما شابه ذلك. قيل في أشد يوسف أنه بلغ 15 سنة، قيل 18، والذي أذهب إليه 18، وقيل 20، وقيل دون 32 سنة. قيل الإحسان هو التوحيد، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقيل الإخلاص، وقيل من أقام الصلاة كما في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والصلاة المقبولة لها شرائط، من شرائطها الطهارة، فلا بد من طهارة ظاهرية وباطنية، ولا يقبل سلاما لا يحضر قلبه فيها. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله لما بلغ أشده واستوى قال أشده 18 سنة واستوى أي التحى. هذا بالنسبة إلى ما نستفيده من هذه الآية الشريفة. وأما الآية الآتية إن شاء الله إنما تكون آية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وحديث غدا سيكون عن هذه الآية الشريفة ومفرداتها وفي قصة يوسف وما جرى من الحوار ومن الغزل بين يوسف وبين زليخة وما يقوله العلماء من السنة والشيعة والمفسرون من السنة والشيعة أنه همت بها وهم بها. ما معنى ذلك؟ هذا ما يأتينا بالتفصيل إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد وأن يغفر ذنوبنا ويرزقنا ليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائه.